قام من جنوده فلما مرت به وامر بالقيام له وصح عنه انه قعد فاختلف في ذلك فقيل القيام منسوخ والقعود اخر الامرين وقيل بل الامران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا اولى من ادعاء النفس. لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخر الامر جلس وامرهم بالجلوس فلقائهم ان يذهب الى مساله الناس فلقائهم ايضا ان يقول ان سلام الناس يكون في اول الامر وسجوده في اخر الامر مثل ذا بيان الجواز وجود السجود وجود ايه القيام. وكان من هجره صلى الله عليه وسلم الا يدخل الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا يكون يقول قائم الظهيره. إذا حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث ساعات وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أي أن نقدر فيهن ليتان حين تطلع الشمس وحين تدخل في الغروب وحين يقوم قائم الظهور. وكان من هجره صلى الله عليه وسلم النحت وتعميق القدر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه انه كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى منة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله بسم الله اسم حبيب الله وعلى منة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ويذكر عنه ايضا انه كان يحب التراب على قبر الميت اذا ذكر من قبل راسه ثلاثا إذا جئنا يأتي من جهة رأسه ويسقي التراب عليه ثلاث حصوات. أما ما يروى من أنه كان يقول مع كل حصوة منه ثلاثات وفي الثانية يكون ملعوبة وفي الثالثة ومنه ملعوبة تارة أخرى هذا لا يثبت عن رسول الله. الثالث يقول الحصوات كثرت وهي من باب المشاركة في الرسم للصلاة في ثوابه. وكان اذا فرغ من دفن الميت كان على قبره جوع اصحابه فسال له التصديق وامرهم ان يسالوا له التصديق. لكن هذا على صفه الانفراد وليس للجماع من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا وامن الناس على دعائه. وانما كان يقول اتصلوا باخيكم وسالوا له التصديق فانه الان يسال كل من يدعو بما عمل له أي بما وقع في قلبه من دعاء وجد فيه الخشية والخضوع والذلة والمسكنة لله عز وجل ولا يدعو ولا قدر. أما بعد في الدعاء يقول الناس اللي يقول عن من يتبع مش عارفين الدعاء فانا اقول الدعاء عشان يعرفه وتعالى رب الله اللهم ارحم الله اللهم ارحم يا رب سامحه يا رب لو خلي الدنيا ما تدخلوش النار. لما همك ان حد يذهل اي دعوه من هذه الدعوات ويمكن الدعوه لما تفرض بتجنب المرء كده بينها تكلم ولا غيره يقول ربنا سبحانه وتعالى وين؟ بتستنى ممكن ايه من حسنه من انه ياخد ايه من الناس كتير حلوين ممكن تحضيره بيقول ايه؟ ويمكن يكون قطع بدعوات مفزوعه جل القادرين ما يعرفون معناها. يبقى بقى في ضد ايه؟ فهي مش تكلف مراسم بتتحمل ولكن سنه تتبع. فالاجتماع على الدعاء يدخل في حيز البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها اصحابه مع قيام المقصد لما وانقطاع ما معنيه. قال ولم يكن يجلس يقرا عند القبر ولا يرسل الميت كما يفعله الناس اليوم. لان الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابي امامه عن من تخيل انه قال اذا مات احد من اخوانكم تخيلتم التراب على قبره فليقم احدكم على راس قبره ثم ليقل يا فلان فانه يسمع ولا يجيب الى اخره. فهذا حديث لا يصح رفعه. ولكن قال الاكرم قلت لابي عبد الله فهذا الذي يسمعونه اذا ذكر الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان ابكي كذا الى اخره. فقال ما رايت احدا فعل هذا الا اهل الشام اذا مات ابو المغيره الى اخره. يعني لا تعرف له كده ما يكون نزول التشريع. يعني لو عملها اهل المدينه هنقول ان الملك احنا ما كان بيحتج بعمل اهل المدينه. ليه؟ لان اهل المدينه اكثر الصحابه موجودين في المدينه. فلما نقلوا عن مين؟ نقلوا عن الصحابه والصحابه نقلوا عن مين؟ اللي انا عندي الصن دول اللي خلينا يعملوا كده. اذا هو مقطوعة السنة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو عملها البعض ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فين؟ الاستجابة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعد ذلك سأتكلم عن المحاضر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونبدأ الحديث عنها اللي كان المسجد ان شاء الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله تسلم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشميدها ولا تضمينها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دعا سعدية بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا صمته ولا قبرا مشركا إلا سواه ولا قدرا مرتفعا الا سواه بالارض. فسنته صلى الله عليه واله وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ومنها ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر، أي يتلى بالجسد وهو الجسد، يعني الذي نسميه الآن تغطية ونحوه. بل ذكر جماعة من أهل العلم رحمهم الله كراهة تطيين القبر، أي تنظر الى حجم الاشراف الذي وصل اليه الناس في عدة اجيال. اولها ارتفاع القبر عن الارض لغير حاجة تدعو الى ذلك، والذين يقولون بان الارض يكسب لو سلمنا لهم بذلك، فمن رطوبة الارض تدعو الى رفع القبر كما نرى في هذه الايام حتى اصبحت اشبه بالكفور وليس بالكبور. فانت ترفع عن الارض، الارض رفعه تحتاج ترفع ادعي عنها متر ما يزيدش ما تقاش متر وعشرة، لان العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فاذا كان ولا بد من بناء فلا يكون بالميدة المسلحة والسيف الاحمر وبعد ذلك كنت السوق ثم رش بألوان صفراء وحمراء ونحو ذلك. فكل هذا كما يقول ابن القيم وقد سمعتم بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم أنه في صحيح مسلم إنما يدل على التحريم ليس الكراهة فقط، لأن الناس مثل هذه المصطلحات يتعلقون بها يقولوا طالما الأمر مكروه ليس محرم يبقى خلاص، يعني يا حلال ولا حرام؟ لا حرام، لأن النهي يقتضي التحريم. وسيأتي من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما يبين الأشياء المحرمة التي تفعل عند القبر. قال وكانت قبور أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا مشرفا ولا ناطئة، يعني ليست بمرتفعة عن الارض وليست بمحاذاة الارض. قال وكان وهكذا كان قبره الكريم وقبر صحابيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسلم مفتوح بضحاء العرفة الحمراء لا مدني ولا مسين، وهكذا كان قبر صاحبيه يعني ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. يعني ايه مسلم؟ يعني الطوق التراب الذي خرج من حفر القبر، كانوا يحفرون القبر في الارض ثم يوضعون الميت اياه. فطبعا الميت هياخد تراب من الحفره ولا لا؟ فالتراب اللي طلع من القبر هو اللي يرد عليه مره ثانيه ويتم تسليم القبر، يعني جعله على هيئه طوب. هو التراب الزائد عن التراب الخارج من الحفر عموما، التراب الخارج عن الحفر، لكن اللي هيجيب عن الارض ليه؟ لان الدسه خدت مكان من الحفره، فبالتالي لما تيجي ترد التراب ثاني هيتبقى منه ولا لا؟ لو كانت الارض الزائد على الردي هو ده اللي بيسمن، يعني بيعمل على هيئه ايه؟ يفعل على هيئه طيب. طيب واحد يقول في ايامنا احنا عملنا مبالغ، كيف يكون الدسه فيه؟ هل يرضى الميت كما يفعلون في ايامنا هذه مجرد وضع دون ان يمس التراب بدنه الا لكي يسنده لئلا يقع على وجهه او ينقلب على ظهره؟ لا، حتى لو كان الدفن في قبر مبني على نفس القبور فلا يجوز ان تتعدد المخالفات، حتى لو دفنت قبر مبني على الصفه اللي موجوده الوقت ولا حين تفيد دفعهم. يبقى لابد ايضا ان نضع الميت بين التراب. وهياتي ذكر بعض البدع المتعلقه بالدفن، لكن احدثت ان انبه على هذا لان في اخر جنازه دخلت احضرها وجدت استنكار غير عادي من الذين يقبلون معي. بتعمل ايه؟ يبقى مجددت في ماذا؟ احنا بنحط الميت كده فقط، ايه التراب اللي انت حطيت عليه ده؟ انتهاء سبله السنين. ومن علمكم الدفن بهذه الصفه ومن جرأكم على المخالفه في السنه بهذا الوضع؟ فللاسف اصبح في السنه لم تستنكر او يستقبح العمل بها، لان الجهاله لما تسوق الناس تضيع السنن ويضيع العلم معها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الامام الشوكاني رحمه الله تعالى له رساله قيمه جدا بعنوان شرح القبور بتحريم رفع القبور او في تحريم رفع القبور، ذكر عدة ادلة تثبت ما ذهب اليه من تحريم رفع القبر عن المقدار المذكور، وهو عدم اضافة تراب جديد للتراب الخارج من الحفرة، فما زاد فانما يكون على هيئة القوس او التسليم، لا يكون مشركا كما نرى في قبورنا في ايامنا هذه. قال وكان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة. وهذا في الحقيقة ثبت مرة واحدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قبر عثمان ابن مظعون رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تعليقا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، قال المراد ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابة النبش والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحذور، وأما الذي بقدر الإعلام فإنها لا تكره. لكن هذا الإعلام كان ممكن أن يحتاج إليه في الأيام الماضية، أما في أيامنا هذه التي قسمت القبور كأنها تركة، قبور الصلاحة، قبور البدارية، قبور الخلالفة، قبور كذا، قبور كذا، أصبحت للأسف حتى الثقافة يكون في الدار الآخرة أو في مبادئ الدار الآخرة، ولم يكن الأمر هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب جدا، بس إذا القبور قبور المسلمين كلهم، نبدأ بالدفن مع أول مقبرة ثم نمضي حتى آخر مقبرة ثم نبدأ بنفس المقبرة الأولى والدفن فيها مرة ثانية. ايه اللي بيحرجنا في ايامنا هذه عدد كبير من المقابر؟ ان بتبقى في مقابر خاصه بعائله معينه ممكن يكون ما يتضحش لكل كام سنه مره. وقبول نظرا لكثره عدد العائله الفلانيه يحتاج يفتحها كل شهر او كل شهرين مره. لكن لو احنا ماشيين بالترتيب بدون تصنيف ولا تفريق ولا توزيع نبدا بالمقبره الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه بغض النظر عن مين اللي ميت، نعمل صف للرجال مثلا وصف للنساء. مش هنحتاج لهذا الحجم اللي احنا بنحتاج اليه في صدورنا هذه، مش هنحتاج لهذه المخالفات او هنقع في هذه المخالفات التي تحصل في ايامنا هذه، حتى نجد مع الاسف بعض الخلاقات والمشاكسات بسبب صبر فلان وصبر علان، يدخل هنا الميت ولا يدخل هنا. كل هذا من العصبيه الجاهليه التي ذمها نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الامر كذلك لا مانع ان انا اعلم صبر ابي او صبر اخي بطريقه معينه، اوكد عليه صبر فلان فقط. اننا اذا كانت القبور معروفه وهي قبور عائله فلان وقبور فلان وعلان يبقى لا حاجه الى الكتابه بالمره. ولهذا قال الشيخ الالباني رحمه الله: ما يحرم عند القبور، وذكر سته اشياء. اول حاجه الذبح عند القبر ولو كان لوجه الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الاسلام. وكثر العقر في الاسلام بانه الذبح عند القبر، حتى ولو قصد الذبح هذا وجه الله تبارك وتعالى. فهذا نقوله لاولئك النفر الذين يشقون الرحال الى قبور من ينقذونهم الى الصلاح ويأخذون معهم الماشية والأغنام ونحوها لتذبح هناك. فهذا جمع بين مخالفتين: مخالفة شد الرحال إلى موت لا يجوز شد الرحل إليه، ثم الذبح عند القبر، ومخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. ثانيا قال: رفعها جنابة على التراب الخارج منها. ثالثا صلها بالذبح اللي هو تغطئها او بهاتفها او نحو ذلك. رابعا الكتابة عليها. خامسا البناء عليها. سادسا القعود عليها. المجرد الكتاء عليها منهي عنه كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ستة مخالفات وقع اكثرها في الناس الا من رحم الله عز وجل. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، أي القناديل ونحوها. واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد يحذر ما صنعوا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عهده في الدنيا. وقال عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتغشاه الكرب وبين يديه ركوه اناء فيه ماء يضع يده فيه ويمسح وجهه، فقال بينما هو في ذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد يحذروا ما صنعوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله زيارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: ونهى عن الصلاة الى القبور. وهذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. فمثل هذه المصليه او المصلاه التي انشئت من صنيع الجثال في مدخل مقابر جلستنا عمل يجب ان يهتم، لكن من يهتم؟ قال الامام القرطبي او كان الكلام المقيم رحمه الله: واشتد نهيه صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاه الى القبور، ونهى امته ان يتخذوا قبره عيدا او يجعلوه محل اجتماع يجتمعون عنده في موسم معين او في مناسبة معينة او نحو ذلك. فاذا كان هذا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اشرف البقاع، فما الظن بقدر من دونه؟ قدر البدوي، قدر الحصين، قدر الرفاعي، قدر السيدة، قدر. فشك ان اذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ان يتخذ عيدا، فمن باب اولى ان يمنع قبر غيره صلى الله عليه واله وسلم. ولا يحتج بامثال هؤلاء الذين اعماهم الكرسي يذهبون الى هذه الاماكن يحتفلون بمولد هذا او ذاك. إن سياسة الرئيس جامعة الأزهر بيحتفل، إيه يعمل رئيس جامعة الأزهر؟ والقضية قضية شخص فلان أو علان ولا قضية قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا إلا اعتقد العلم مرارا الأصل أن تتنقل العلم من كتاب الله وسنة رسول الله، ولا تقول يعني هو ده مش عارف إن أنت عارفه، لا عارف. ربنا سبحانه وتعالى قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدله الله على علم؟ ممكن تكون عارف لكن ما بيقولش العلم. فالقضية انت مش ينفعك يوم القيامة انك تقول انا شفت فلان بيعمل هناك او فلان بيروح، ده مش هيكون لك عذر بنادي الله. وانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع الى الله عز وجل الا يتخذ قبره عيدا. تكبير القضية الان اصبحت قضية جهال، يقودون الناس نحو المهالك من حيث يشعرون او لا يشعرون. قال: ولعن زوارات القبور. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى: المعنى المذكور في هذا الحديث انما هو للمذكرات من الزياره لما تقتضيه الصيغه من المبالغه، لانه قال زوارات اي كثيرات الزياره. ولعل السبب ما يفضي اليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحن ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. كأنه يذكر مسألة حكم زيارة النساء للقبور. العلماء مختلفون في هذا. الحنابلة أو جمهور الحنابلة يقولون بحرمة زيارة المرأة للقبر حتى ولو كان بقصد الذكرى والأذى، والجمهور على جواز زيارة المرأة للقبر بشروط: أولها أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها وإلا لا يحل لها الخروج، لا يحل لها أن تخرج من زيارة القبر الزوجة إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها فبها ونعمة وإلا فلا يحل لها الخروج. ثانيا: ألا تخرج متعثرة أو متدرجة. ثالثا: ألا تحدد مناسبات معينة أو أيام معينة تزور فيها القبر، لما تحصل دلوقتي تحديد يوم الخميس أو ثلث العاشوراء أو سائر المواسم أو أيام الأعياد، طبعا للاسف الرساله اللي بيروحن تحت التعبير يعني، او نحو ذلك. وده ياتي ان شاء الله واحنا بنعدد البدع التي ارتكبها الناس في باب الجنائز من كتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني بعد ما ننتهي من هذا ان شاء الله. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الكلام الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين احاديث الباب المتعارضه، المراه يجوز ان تزور القبر بنيه العظم والعذره، لكن بشرط كما قلنا تستاذن بها، ألا تتطيب ولا تتبرج حال خروجها، ألا تختلط بالرجال، ألا تحدث مخالفة عند القبر من صياح وعليل ونحو ذلك، ثم ألا تحدد وقتا معينا أو مناسبة معينة للزيارة، وإنما تكون الزيارة بحسب الحاجة وعدم الإكثار منها. قال: وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم ألا تهان القبور وتوقع وألا يجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها فتتخذ أعيادا وأوثانا. قتل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. قال كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما مع الترابط في المعنى بين الإيمان والإسلام كما قدمنا، لأن القدر يجمع بين المؤمن الكامل الإيمان والمسلم الناقص الإيمان. فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم المسلم رغم نقص إيمانه من السلام عليه، لأنه أفضى إلى ما قدم والدعاء له أولى من الدعاء عليه، بل هو المتعين على الزائر. فهذا فيه إشارة إلى اختلاف حالات الناس في قربهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى أو استقامتهم على منهج الله عز وجل. قال وكان هدي لكم، هنا في مسألة، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون إيه؟ لماذا يعني؟ لاحقون على ماذا؟ ها؟ هيموتهم؟ طيب، ليه علقها بالمشيئة؟ ليه علقها بالمشيئة؟ والمير ده يقين ولا مجنون؟ طيب علقها بالمشيئة ليه؟ مثلا يقول وإنا بكم لاحقون، لأن هم لاحقون لاحقون. العلماء العلماء مين؟ محمد بن أقول هو هيموت هيموت، والنساء ديت لشيء ممكن يحصل أو ما يحصلش. العلماء لهم فيها قولين، القول الأول وإلا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان أو الإسلام. المعنى الأول ليه؟ لأن ما فيش واحد يقدر يقطع لنفسه بإنه هيموت على الإيمان أو هيموت على الإسلام، في حد يقطع بكده؟ فقالوا عشان كده علقها بالايه؟ بالمشيئة. يبقى إلا إن شاء الله لاحقون بكم على الإيمان والإسلام، بدليل إنه قال صار قوم يؤمنون. المعنى الثاني وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، ليست المشيئة هنا موجهة لأصل الموت ولكن لوقت الموت. يعني هنموت على يقين إحنا هنموت، بس إمتى هنموت؟ منعرفش. إذا شاء الله أننا سنموت في الساعة الفلانية يبقى هنموت في هذه الإيه؟ الساعة. يبقى قولي وإلا إن شاء الله تعليق اللحاق بهم على المشيئة هنا إما اللحاق بهم على الإيمان أو الإسلام أو في وقت الموت وليس في أصل الموت، لأن أصل الموت إيه؟ مسألة يقينية مفيش حد يعد منها. يبقى هنا عشان يعني الواحد يقول كلمة يبقى هنا وهنا إيه؟ فاهم معناه. قال وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الموت من الدعاء والترحم والاستغفار. هو ده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما بيروح يزور القبر، دعاء ترحم استغفار. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإحسان على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميت أو يدعوا به أو عنده، فيرون الدعاء عنده أوجد وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الامرين وبالله التوفيق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر الحين حتى على الزيارة بعد العبرة والعبرة الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، لأن الميت أصبح الآن في حاجة إلى غيره. أما أن يستعان بالميت على قضاء حياته كما نرى عند كبير من ينتبون إلى الصلاح ورحمه ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، إن اعتقد أن هذا المقدور أو غيره ينفع أو يضر من دون الله عز وجل. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره. فريت الناس تفهم، لأنه بيعتبر إن النحلة بقول حاجة زي كده يقولوا ده بيكون جديد، وإحنا بنحارب ده لأنهم ما عرفش كتابهم من عندكم. هذا كلام بنتكلم إحنا الناس من حوالي 800 سنة أو أكثر من 800 سنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. أنت هتقابله في المسجد عزيز، في الشارع عزيز، عندك تليفون تتصل فيه عزيز، في الشغل عزيز، في أي مكان عزيز، لكن إيه الحكمة؟ إن إحنا نعمل تباين لوقت الناس فيه ونضيع حق الميت ودعاء الناس في هذه الساعة، وأقرب الناس إلى الميت يتركونه ويبعدون لأجل خاطر الأحياء، والميت كأنه ذهب في طيب، زي ما بيقول قلبي وختمي والعياذ بالله. يبقى ضيعنا حق الميت وأدخلنا في الدين ما ليس منه، وفي الآخر يقولوا بتقول لنا دين جديد، والقضية إن أنت اتعودت على حاجة. فأنك يعني بتقول نفس مقولة الاستغفار والعبد ما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ليه؟ الحق المفروض إنك تتبع الحق حيثما لاح، أي لحظة يبان لك الحق أو يظهر لك الحق تتبعه، ده لك من مش طبيعي. وإلا إيه سبب كفر يعني أو خروج وعدم إسلام كفار خروج؟ إيه اللي تضيع؟ مش معنى محمد بن عبد الله هو اللي يقدر يعمل لك؟ هي دي مشكلة. الشاب اليتيم الصغير في الصن اللي مالوش عزوه ومالوش كذا ومالوش كذا، هو ده اللي يعلمنا؟ لا ما يلزمناش. هي دي المصيبه اللي بتواجهنا في هذه الايام، فلا حول ولا قوه الا بالله. كان وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيه اهل الميت، ولم يكن من هديه ان يجتمع للعزاء لا عند قبره ولا غيره، لا عند القبر ولا في مسجد ولا في مدرسه ولا في البيت ولا في شارع ولا في اي مكان. لأنه لما قلنا عند قبره يمكن هو يركز على حتة لا عند قبره ليه؟ لأنه هي المشكلة الوقت هنا، احنا ما عملناش مخالفة ولا حاجة، يعني نقف نفس الخطر الناس. احنا عملنا كتابنا منشر، هو كل الناس صلى الله عليه وسلم ما عملهاش وأنت تعملها. هي دي حد ذاتها بسيطة. وقلت قبل كده الإمام مالك رحمه الله قال لراجل قال له: أرأيت إن أحرمت من مكان كذا قبل المكان المحدد للإحرام؟ فقال له: أخشى أن تصيبك حكمة. فقال: واي فتنة في ذلك يا امام؟ ان لم تكلم احرم من الفعل يظهر او من اضرع عليه ما بيقول. انا اجي ابناء بشويه احرم من المدينه، ايه المشكله في كده؟ قال: اولم تقرا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم؟ ما دي قضيه، مش قضيه ان انت عملت الصح او غلط، لا، القضية انت استطعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كان ربنا قال ايه؟ لئن تطيعوه تهتدوا. فاوقف الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تدخل بقى بعقلك وتقول: ايه الطارة اللي هيجي من دي؟ ناس جاي لنا غرب نحن نقول ايه؟ ما بقول لك انت، ده لو بقول لك انت يبقى ان شاء الله ما ضمن. لان المفروض الحامل لكل تصرف او الحامل على اي تصرف هو ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ده الجنة، ده المفروض هو جاي عشان ده حق الميت عليه. حق الميت ايه؟ ست او خمس منها اتباع الجنازة او تشييع الجنازة، ده اللي ادي حق عليه. اذا هو مستحق راضي، فهو جاي ادي حق عليه، زي ما يكون جاي يصلي، جاي يصوم، جاي يعمل كذا كذا كذا، فواجب يفرض عليه. الحاجة الثانية اللي جاي عشان ياخد الثواب، فلو جاي في نية المبادلة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منصورا. فلذلك ترى الكثيرين يعني ايه؟ يوم رايح لقدام يدخل الاقتدار بتتكلم بقى عن مصالح الاولياء اللي بتتكلم عليهم مش وعلمها على انها ايه مهم لازم يوري الاهل الملك اللي جاب لان هيطلع وشه طب وشه ليه؟ لو ان احنا فعلا كل اعمالنا لله ونتقي الله وجل عز وجل هنخرج من كل هذا الحرج لكن ابى الناس الا ان يخالفوا هدي رسول الله ويوقعوا انفسهم في الحرج فلا حول ولا قوه الا بالله. قال وكل هذا اعيد الكلام ثاني ولا حصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيه اهل الميت ولم يكن من هديه ان يجتمع للعزاء ويقرا له القران لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعه حادثه مكروهه. انت هتقابله في الشارع عزيز هتقابله زي ما انت فعلا كنت بتعمل طيب انا نفس الكلام اللي بقول بالظبط ايه المشكله في دي؟ اقل مشكله ان انا اتكلم ما اعملهاش اقل حاجه من ان ثلاث ايام يا ريت والله انا كان فيها كنت شلت على راسي وعملت ومرقصت يا ريت لله يا ريت يا ريت يكون هو ده اللي بيتعامل عن الحج وانت اجرى الناس باللي بيحصل. اولا تعالى ناقشها بالعقل بقى طالما هتتكلم بالعقل تعالى ناقشها بالعقل. اولا فيما يقال بما يحدث في الدخل في المعلاه في مكه المكرمه. يعني اذا شاهدت فقد شاهدنا وليس في المعلاه فقط بل وفي البقيع ايضا. المساله اصلها بالوجهين، الوجه الاول ما هي الحاجه الى تعليه القبور؟ هيقول ان الارض رطبه وممكن ميه تطلع منها تثبت جثه الميت الناشف. هل ده يبيح لنا؟ اظن ان انتوا كلام في حديث يعني. هل ده يبيح لنا ان احنا نرفع القبر ارتفاع مترين؟ طيب. الله عليك. يبقى الخلف. طيب. اذا اتفقنا كده طيب. حتى كل الناس لا يعني ما بيضربوش ضد النبي او غيره لو اننا اردنا ان نصدق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن يضيرنا ابدا ان احنا نضرب ضد النبي ايه المشكله؟ خاصه لما مش يعني ده يتعبنا في حدث مش هيتعبنا. الحاجه الثانيه هي الاصل في الدخل ربنا قال ايه؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها كل ده عايد على ايه؟ على الارض. يعني لما احط فوق الارض يتقال لا انت فيها ولا منها صح ولا لا؟ لا بقى فيها ولا منها. لكن لما اضرب فين واعمله فين يبقى منها وفيها ولا لا؟ لكن الان اشياء دخلت وعن الحج احنا مش عايزين من انت ندخل العقل اكثر من المشروع له. يبقى احنا بنقول الان ارتفعنا بالقبور عن المقلوب. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ان احنا بنقول او يعني تقول في كلمه ما كنت احب ان تقولها ان هو احنا هنحط في قلب الارض ونرجم عليه بالتراب يبقى زي مش عارف ايه. اولا هذا فعل بالنبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث في الصحيحين لدرجه ان فاطمه رضي الله تعالى عنها قالت يا انس اصابت انفسكم ان تحطوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد. فنتكلم بقى بالشرع كده بقى من هنعمل ولا مش هنعمل في غزوه احد لان الصحابه قد اصابتهم الباساء الشديده جدا لدرجة ان ما كانش عندهم من الوقت ولا من الصحة ولا من الجهد ان لما يحكروا لكل شهود حفرة. فكانوا بيعملوا ايه؟ يحكروا حفرة واحدة ويبدأوا يشوفهم اكثر الموتى اخذر من القرآن يحطوا تحت وفوق منه تراب يحط واحد فوقه وفوق منه تراب وهكذا بالثلاثة ومرتعة القبر الواحد القاتل بين الواحد والثاني شبر تراب فوقه حتة ان التراب محطوط فوقه او التراب مش محطوط فوقه وانه هيبعث ويقعد او ما يقعدش هي المسألة اللي اتكلم ذكر ان القبر هينضم على الميت حتى تتداخل اعضائه ولا لا زي ما بتقول ان هو ازاي هتقوم ينفض التراب عنه ويقعد عشان يتسأل هقول لك طب ازاي الحجر اللي احنا عملناه الخرسانة المسلحة هتنضم لحد ما تتداخل على اعضائه ودول ابتدائي يبقى احنا معنى كده ان احنا لو قلنا هنعمل قبر بالطوب الاحمر وبالخرسانة المسلحة عمر الخرسانة المسلحة ما هتتقلقل وتتلاقى علشان تتداخل حتى تثبت على اعضائه وتتداخل مع بعضها لو قلنا بالحق فالله عز وجل الذي امرنا ان ندخل الانسان في القبر حتى لو وضعنا عليه 100 متر مكعب من الاتربة او من التراب ربنا سبحانه وتعالى ان شاء ان يجعل قبره او يفتح له قبر بصره او ان يفتح له قبره مد بصري هيعمل له لان هو من اللي بيشيل التراب ومن اللي بيقرب التراب من اللي بيجعل القبر ينضم ومن اللي بيوسع القبر